السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم العديد من الصلاة، وذلكم أن الله أمرنا بالصلاة على نبينا في كتابه، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فوجبت الصلاة على كل مؤمن ومؤمنة. وأما الكثرة في هذه الليلة وفي الغد، فاسمعوا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. أكثروا أيها المؤمنون والمؤمنات من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. وقد علمنا وبينا أن حد الكثرة 300، أقل من 300 ما أديت هذا الواجب. وعلمتم أننا نصلي 1000 و2000 و3000 في ليلة الجمعة ويومها، ولا حرج أبدا. تجلس فقط قبل صلاة الجمعة نصف ساعة، تصلي 2000 أو 3000 مرة، ربع ساعة تصلي فيها 1000 مرة. هذا، وها نحن مع البخاري في كتاب، نعم، في كتاب النكاح، فرغنا من فضائل القرآن. وها هو ذات هذا يقول: باب اتخاذ السراري ومن اعتق جاريته ثم تزوجها. والسراري جمع سرية، وهي الأمة المملوكة. ومن اعتق جاريته وهو يملكها، اعتقها ثم تزوجها، صح زواجه وكان العتق عقدا مهرا. وهو بيان ذلك. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد الواحد، حدثنا صالح الهمداني، حدثنا الشعبي، قال: حدثني أبو بردة عن أبي. هؤلاء مشايخ البخاري إلى الصحابة رضوان الله عليهم. عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. وليدة من الإيمان مملوكة عنده هو، أدبها وعلمها وأحسن تأديبها ثم أعتقها لأنه يملكها ثم تزوجها، كان له أجران، أجر العتق وأجر التربية والتعليم. وأيما رجل من أهل الكتاب أي اليهود والنصارى آمن بنبيه موسى أو عيسى وآمن بي أي محمد صلى الله عليه وسلم فله أجران، أجر الإيمان بالنبي السابق وأجر الإيمان بالنبي الحاضر. وأيما مملوك أدى حق موالي وحق ربه فله أجران، المملوك يعمل لوالي مالكه في البستان في الدار كذا يؤدي حق الوالد ويؤدي حق الله، يصلي ويصوم ويعبد الله فله أجران، أجر مقابل عمله لوالي مولاه وأجر لله تعالى فله أجران. وهناك أيضا من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم الدين، أجران وإلا لا؟ ثانيا من تصدق بصدقة على أقربائه فله أجران، أجر الصدقة وأجر صلة القرابة. وحدث أن رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بغير وضوء فأمره أن يتوضأ ويعيدها وقال لك أجران، الأجر الأول والأجر الثاني. قال الشعبي خذها، يقول لشيخه خذها بغير شيء، قد كان الرجل يرحل فيها دونها إلى المدينة، هذه قضية سهلة يسافر حتى المدينة. وقال أبو بكر عن أبي حسين عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها ثم أصدقها، يعتقها أولا يعطيها صدقة ويتزوجها، هذه الجارية. وقال حدثنا سعيد بن سليد قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا سليمان عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات. وأنتم كم كذبتم؟ إبراهيم عاش أكثر من 120 سنة، كذب ثلاث كذبات، ويا ليتنا كذبنا بكذباته. الكذبة الأولى لما جاء مع امرأته إلى مصر وطلبها ملك مصر فقال لها إذا سألك عني لا تقولي زوجي قولي أخته، أنا أخته، هذه عدها كذبة. الثانية لما حطم الأصنام وكسرها والمعول في يده وجاءوا غاضبون ساخطون من فعل؟ قال كفعل كبيرهم هذا، يشير إلى أصبعه يفهمون الصنم، عد هذه كذبة. لما جاء العيد والاحتفال دعاه ليخرج معهم نظر إلى السماء وقال إني سقيم، ففهموا أنه يوم بالنجوم، قال إني سقيم، هذه الكذبة الثالثة. ونسأل الله تعالى ألا نكذب حتى نموت. لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، بينما إبراهيم مر بجبار ومعه صار امرأته فذكر الحديث كما بينت لكم فأعطاها هاجر، لما الملك المصري أعطاه هذه الجارية هي أعطتها لإبراهيم وصدقها وأصبحت مرأته وأنجبت إسماعيل. قال فذكر الحديث فأعطاها هاجر. قالت كف الله يد الكافر وأخذ مني آجر، يعني هذه المسارة كف الله عن يد الكافر ما مسها ولا أذاها ولا أبدا أبدا، وأخذ مني آجر أعطاها جاء الجارية. قال أبو هريرة فتلك أمكم يا بني ماء السماء، لأنها أم إسماعيل وإسماعيل هو أبو العرب أجمعين. وقال الشيخ حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أنس رضي الله عنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاث ليالي، لما غزا خيبر وانتصر وهو عائد راجع أقام في الطريق ثلاث ليالي ثلاثا. قال يبنى عليه خيمة بصفية بنت حيي التي أخذت أسيرة وكانت من نصيب الرسول واعتقها وتزوجها، فدعوت المسلمين إلى وليمته بالعرس هذا، فما كان فيها من خبز ولا لحم، ما عندهم لا خبز ولا لحم، فكيف الوليمة؟ قال أمر بالأنطاع فألقى فيها من التمر والإقط والسمن فكانت وليمة، أما اللحم والطعام ما فيه. فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه، فقالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. لما تزوجها الرسول بنى بها وأكلوا وشربوا قالوا فيما بينهم هل يجوز النظر إليها وإلا لا، هل هي مملوكة وإلا أمة وإلا زوجة؟ فأجاب بعضهم البعض بالواقع، قالوا إن حجبها الرسول عنكم فهي امرأته وإن لم يحجبها فهي مملوكة من المملوكات. واسمعوا، فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه، فقالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس، لأن هذه حادثة بعد فرضية الحجاب لا قبله. عرفتم الحجاب الآن وإلا لا؟ ما تقولون في من يبيحونه ويقولون لا حجاب أبدا ويستشهدون بأدلة باطلة؟ والذي قلته والله إن الذي ينفي الحجاب لكفر. لماذا؟ لأنه كذب الله وكذب رسوله وما الكفر أن تكذب الله في شيء أو رسوله. آيات الحجاب 30 آية في كتاب الله تمحوها كامل، تقول لا حجاب، تخرج المرأة كاشفة عن وجهها وعن معضديها وفي الشوارع ولا حرج كاليهودية أو النصرانية والعياذ بالله. ما سمعتم هذا الدليل وإلا لا؟ اسمعوا، فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين هذه أو مما ملكت يمينه، هذه صفية بنت حيي اليهودي، فقالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين. الرسول يحجب امرأته مع أنها أم للمؤمنين، أليس كذلك؟ ومع هذا إيمانا وطاعة لله وتصديقا لكتابه حجب نساءه مع أن أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فلما ارتحل وطأ لها خلفه على الجمل أو الفرس ومد الحجاب بينها وبين الناس. قال الشيخ باب من جعل عتق الأمة صداقا. لك أمة تملكها تستطيع أن تجعل عتقها صداقها، تقول لقد عتقتك في سبيل الله وذلك صدقة. والأفضل أن تعتقها وتأخذ وتعطيها الصدقة، هذا أكمل، والخلاف موجود، لكن الأفضل تعطيها صدقة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد عن ثابت وشعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها كما مر. هذه أخذ أسير من اليهود في خيبر وجعل صداقها وجعل عتقها صداقها، وهذا جائز، والذي ذكرت لكم أيضا. باب تزويج المعسر، باب تزويج المعسر الذي ما يملك المال نزوجه أو لا نزوجه، هذا هو الكلام. اسمعوا، قال لقوله تعالى إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، زوجوا الفقراء والله تعالى يتولى غناهم من فضله، لا تقول هذا فقير ما نعطيه بنتي ولا أختي. قال حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي، تريد أن يتزوج الرسول هنيئا لها. قال فنظر إليها صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها ثم صوبه، نظر واحدة صوب النظر، ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقضي فيها شيئا جلست، وكان هذا قبل فرضية الحجاب أيضا لا بعده، فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فزوجنيها. فقال وهل عندك من شيء؟ قال لا والله يا رسول الله. هذا الحديث هذا من حقنا نبكي نبكي نبكي، وإذا لمكي نطول طول النهار الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله ما يكفي. واسمعوا القصة، هل عندك من شيء؟ قال لا والله يا رسول الله. فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا، فذهب ثم رجع فقال لا ما وجدت شيئا، لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد. فذهب إلى البيت ما وجد، ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد ولكن هذا إزاري، ما عنده إداء أيضا مكشوف الصدر، الإزار فقط ساتر، ما عندي إلا هذا الإزار نعطيها نصفه. إذن قال سهل ما له رداء فله نصفه ما دام عنده رداء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك هي إن لبسته أنت لم يكن عليها منه شيء، ما الفائدة؟ وإن لبسته أنت لم يكن عليها منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي. فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا، عددها. فقال تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن. الله أكبر، نستحي لا من الله ونحن الملابس والطعام والشراب والركوب وأصحاب رسول الله أهل القرآن، ما وجد خاتم من ذهب من حديد. قولوا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. قال الشيخ: باب الأكفاء في الدين. باب الأكفاء في الدين أي لا بد وأن يكون الزوج كفءا للزوجة في دينها، وتكون الزوجة كفءا للرجل في دينه، ما يتزوج كافر مؤمن ولا مؤمن كافر. قال: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. والله الذي خلق آدم عليه السلام وخلق من طين الأسى حواء وجمع وزوجهما. الآية. قال: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن أبا حذيفة بن عسبة بن ربيع بن عبد شمس، وكان ممن شهد بدرا، أي معركة بدر، ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، تبنى سالما جعله ابنا له وما من حقه، لكن كانوا يتبنون، والرسول تبنى. وأنكحه بنت أخيه هند بنت عبد الوليد بن عتبة بن ربيع، وهو مولى لامرأة من الأنصار، كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا في مكة، وكان ممن تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه. في الجاهلية إذا تبنى شخص ولد قالوا ابنه ونادوا به وهو أبوه. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم في قضية أنس. فردوا إلى آبائهم. نعم. حتى أنزل الله دعاء، حتى أنزل الله ادعوهم لآبائهم إلى قوله: ومواليكم فردوا إلى آبائهم. فمن لم يعلم له أب كان مولى وأخا في الدين. فجاءت سهلة بنت سهيل ابن عمرو القرشي ثم العامري، وهي امرأة أبي حذيفة ابن عتبة النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت إلى النبي فقالت: يا رسول الله، إنا كنا نرى سالما ولدا وقد أنزل الله فيه ما قد علمت. فذكر الحديث، كان يرون أنس مولى عبد ابن الرسول صلى الله عليه وسلم، ورد الله ذلك. ثم قال الشيخ: حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها: لعلك أردت الحج. قالت: والله لا أجدني إلا وجع، مريضة فقط ما نستطيع. فقال لها: حجي واشترطي. إذا أحرمت قولوا لبيك حجا، فإن حبسني حبس فمحلي حيث حبستني. علم هذا وعلم به المؤمنين: حجي واشترطي، فقول اللهم حل حيث تحبسوني. قولوا اللهم محل. نعم. فقال لها: حجي واشترطي، أي قولي اللهم محلي حيث حبستني أو حيث تحبسني. وقال: حدثنا إبراهيم بن حمزة حدثنا ابن حازم عن أبيه عن سهل قال: مر رجل على رسول صلى الله عليه وسلم فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال إن يستمع لكلا قوله. قال ثم سكت. فمر رجل من فقراء المسلمين فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يسمع. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض من مثل ذلك. الله أكبر. عرفتم أيها الأغنياء موقفكم، عرفتم أيها الفقراء موقفكم. إليك أبوها مرة ثانية. قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال: مر رجل على رسول الله وهو جالس فقال: ما تقولون في هذا؟ لا شك أنهم من أغنياء المدينة. قالوا: حري أي جدير إن خطب أن يزوج، وإن شفع أن يشفع تقبل شفاعته، وإن قال أن يستمع أي لقوله. قال ثم سكت، أي الرسول صلى الله عليه وسلم. فمر رجل من فقراء المسلمين ويا ليتني كنته، فقال ما تقولون في هذا؟ قال حري إن خطب أن لا، قالوا حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يسمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل ذاك، خير من ملء من مثل الأرض من هذا الرجل. وقال الشيخ باب الأكفاء في المال وتزويج المقل وتزويج المقل المثرية صاحبة المال. قال حدثني يحيى بن بوكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى الآية، قالت يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن ينتقص صداقها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا في إكمال الصداق، ومر هذا في سورة النساء. وأمروا بنكاح من سواهن إنكح غير هذه. قالت واستفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فأنزل الله تعالى ويستفتونك في النساء إلى قول وترغبون أن تنكحوهن، فأنزل الله لهم أن اليتيمة إذا كان ذات جمال ومال راغبوا في نكاحها ونسبها في إكمال الصداق ونسبها في إكمال الصداق، وإن كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء، هذا وضعهم. قالت فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعدلوا في مهرها ويعطوها ما تستحق وما يستحق غيرها ويعطون حقها الأوفى في الصداق. هذه القضية تقدمت لنا في سورة النساء. الرجل يكون عنده يتيمة وتكون عندها مال، فإن كانت جميلة حسنة كذا تزوجها لأجل مالها، وإن كانت دميمة وما هي جميلة وكذا ما يتزوجها، فأبى الله ذلك عنهم وبينه في سورة النساء. نعم. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، ولعل الله يحسن فروج المسلمين ويتزوجوا. آمين آمين آمين آمين. هذا الشاب مقبل على الزواج الآن، هذا السائل هاتي، ويقول إنه الأناشيد الإسلامية في الأعراس هل تجوز أم لا تجوز؟ سائل كريم يقول إني مقبل على الزواج بعد أسبوع وأسابيع، نسأل هل الأناشيد والأغاني والمزامير والطبول في العرس مشروعة جائزة نفعلها، وإلا ليست جائزة لا نفعلها، والله ما هي بجائزة ولا تفعلها يا بني. لا يجوز إلا المؤمنات بأيديهن دف يدففن وينطقن بكلمات طيبة وحدهن، ولا رجل معهن ولا يسمع صوتهن رجل أبدا، هذا مشروع. أما كما يفعلون فندق بكامله وحالات وصياح لا يجوز لا يجوز لا يجوز. لكن يقولون له أصدقاؤه كيف يفرح في العرس، يقولون كيف يفرحون في العرس، يلعبون أو ماذا فعلون؟ يقول إذا لم نفعل العرس هكذا الطعام والأغاني والمزامير والفنادق بثلاثين أربعين ألف كيف يفرح إخوانه وأصدقائه؟ اللهم لا تفرحهم بالباطل. من يفرح يفرح برضا الله، بذكر الله، باتباع سنة رسول الله، بالاقتداء برسول الله، هذا الذي يفرحك. أما تفرح بالأغاني والمزامير والمال والبيت طول الليل ما يصلون الصبح ولا العشاء وهم في العرس والعياذ بالله. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول هو درس المذهب الحنبلي، فهل يجوز أن يبقى عليه أو أنه؟ سائل كريم يقول: إني درست العلم من المذهب الحنبلي، فهل يجوز لي أن أبقى عليه ولا أطلب غيره أو لا يجوز؟ الجواب: يجوز ولا حرج، واعلم أنه من الحق والصواب. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: مع هذا ما زلت أقول على المسلمين أن يتحدوا عقيدة وعبادة وأحكام ودولة وسياسة ونظام، يجب. وما ألفت منهاج المسلم إلا لجمع الأئمة الأربعة ومن تتلمذوا لهم، وصاحب المنهاج ما يقول أنا حنفي ولا مالكي ولا شافعي. ما نرضى أن تقول أنا شافعي أو حنفي أو مالكي، لما أنت مسلم قل أنا مسلم. هذه مكرة يهودية مزقوا المسلمين وشتتوهم وأبعدوهم عن الاتحاد والقوة حتى هبطوا وسادوهم. نعم، يجب أن نقول أنا مسلم، ما نقول أنا حنبلي ونود ما تقول أنت، هذا يقول أنا مالك ما نقبل ما تقول. والله ما يجوز هذا أبدا، ما أنت حنفي ولا حنبلي ولا مالك، أنت مسلم تدرس كتاب الله وسنة رسوله وتعمل بذلك. ولهذا كتاب منهاج المسلم جمع الأئمة الأربعة وتلامذتهم على منهج الحق والأخذ به، صاحب ما يقول إلا أنا مسلم، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول كأنه يعقب، يقول: قبل ليلتين قلت أن المرأة لا تقول للرجل تعرض نفسها عليه. أي؟ المرأة لا يجوز أن تعرض نفسها على الرجل، والليلة مر معنا أن امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم. معقب كريم يقول: مضى منذ ليلتين أو ثلاثة قولك لا ينبغي للمرأة أن تعرض نفسها على الرجل، انتبهتم؟ أنا بينت ذلك أو أجملت؟ بينت. أما تخرج الشاعر وتكشف عنه وتقول انظر إلي تزوجني، ما يجوز ما يجوز. ثم هذه الحادثة التي حدث كانت قبل الحجاب، قبل فرضية الحجاب. ثم هذه المؤمنة التي جاءت، هل جاءت مكشوفة أو مستورة؟ هل قالوا مكشوفة؟ جاءت متلففة فيما عندها. ما زلت أقول لا يحل للمؤمنة أن تختلط برجال الأجانب أبدا إلا من ضرورة كالمرض والخوف وما إلى ذلك. ومن أراد أن تتزوج شابا رجلا تتصل بأقاربه، أقاربها يتصلون به، ومن أراد أن ينظر إليها لا بأس يأتي وينظر إليها، هذا أذن فيه الرسول وسمح به. وبينا الكيفية: تجلس أنت مع أبيك مع إخوتك ومع هذا الذي يخطب ابنتك أختك، وأنتم جالسون فتمر بين أيديكم تحمل شايا أو طعاما، السلام عليكم، فيراها الخطيب طولها قصرها بياضها سوادها نطقها، هذا مشروع جائز جائز، لكن ما هو في الشوارع وفي الفنادق. جزاكم الله خيرا. زواج المتعة الذي نسخ ما حكمه الآن؟ سائل كريم يقول: جواز المتعة الذي نسخ، نسخه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبطله ورده، وقال بذلك خلفاء الرسول الأربعة ومن بعدهم من أحفادهم وأحفادهم إلى اليوم، قال: ما تقول في نكاح المتعة؟ الهابطون من علياء السماء البعيدون عن قال الله قال رسوله ما زالوا الآن يتزوجون زواج المتعة. وبينت لكم غير ما مر: من منكم أيها الفحول يخطبه رجل في ابنته ويعلم أنه يريد أن يفترض بكارتها ويطلقها، فيكم من يرضى بهذا؟ لا والله، والله ما يرضى مؤمن ذو علم ومعرفة. فكيف إذن تخدعه أنت وتغشه؟ وتقول زوجني ابنتك لشهر أو شهرين أتمتع بها، هذا زنا والعياذ بالله. جزاكم الله خيرا وأثابكم الله. رجل التقط طفلا لقيطا، كيف ينسبه؟ سائل كريم يقول: مؤمن التقط طفلا في المستشفى وإلا في الحمام وإلا في مكان، كيف ينسب إلى نفسه؟ يقول: هذا أخي في الإسلام. يسأل: أنت من أبوك؟ يقول: الله أعلم، ولكن أخي فلان. لا يحل أبدا لمسلم أن ينسب إليه أخي يقول: هذا ولدي أبدا. وهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم كان ينسب إليه أنس، ويقال أنس بن محمد زيد، وجلس بالمدينة وزوجه، تبهتم؟ ولما أراد أن يبطل هذه النظرة أمر الرسول أن يطلق هذه المرأة وزوجها زيد، تبهتم؟ الله أكبر. كيف؟ فلما قضى زيد منها وطرا. أقول: المربى يتيما وجد في أي مكان لا تقول ابني أبدا، ولا يرث مع أولادك أبدا إلا أن توصي له بوصية، قل: هذا أخي في الإسلام. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: ماريا القبطية، ماريا زوج الذي الجار اللي تسرى بها النبي صلى الله عليه وسلم، هل يقال لها أم المؤمنين؟ ما فهم. مارية القبطية، ما لها؟ التي تسرى بها المصطفى صلى الله عليه وسلم، هل يقال لها أم المؤمنين؟ ما أنجبت إبراهيم. أين؟ أم المؤمنين. لماذا ما هي أم المؤمنين؟ جزاكم الله خيرا. هذا الرجل يقول: تزوج زوجة على زوجته، وهو الآن يعاني من مشاكل. من مشاكل، هل يطلق الثانية؟ سائل كريم يقول: مؤمن تزوج على امرأته زوجة ثانية وحصل خلاف وصراع، ويسأل يطلق أيهما الأولى أو الثانية؟ الجواب كما سيأتينا الأسبوع الآتي: من كانت أحسن دينا وعقلا وكمالا وجمالا أبقها، وما كانت أقل من ذلك طلقها. جزاكم الله خيرا. في عنده أولاد من الأولى. السائل ما قال عنده أولاد ولا أولاد، الشاهد عندنا أم الأولاد الأفضل ما يطلقها، يبقيها لأولادها. نعم جزاكم الله خيرا. هذا يقول: أنت قلت إن إسماعيل أبو العرب، طيب ما علاقته باليمن، أو ما علاقة أهل اليمن بالعربي؟ لست القائل لهذا، قاله أهل العلم حتى بالبخاري. أولاد إسماعيل هم انتقلوا من العرب إلى إسماعيل وإلى لا، هو الرسول منهم أولاد عدنان الله يبارك. هم العرب عاربة وعرب مستعربة. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: نسأل الرسول عربي وإلا عجمي؟ عربي. ليما من أولاد إسماعيل وإلا لا؟ الله يهديك. يقول: هل المسجد الأقصى حرم كما المدينة المنورة؟ سائل كريم يقول: هل المسجد الأقصى حرم كحرم المدينة؟ نعم حرم، وكل المساجد حرم، ولكن المسجد الأقصى يزار للصلاة فيه، تسافر على دابتك، على بعيرك، على طيارتك، على باقرتك، من أجل أن تصلي فيه ركعتين، كما تأتي المسجد النبوي من بلاد بعيدة للصلاة فيه، وأجرك على الله. والحديث ما علمتموه مرات المرات، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى أي الأبعد لأنه في فلسطين. وهذه اللطيفة بيناها غير ما مرة نسيتموها، وبلغتني من شيخي الطيب العقبي تلميذ المسجد النبوي وشيخه ومؤسس جريدة أم القرى والقبلة، والذي توفي بالجزائر ونشر التوحيد بين الناس. قال في المسجد سئل أو سمع في الروضة: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا. فقال: إذن المسجد النبوي مذكور في الآية، سبحان الذي أسى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والقصي هو المسجد النبوي. تبهتم؟ قال: علمت أن المسجد النبوي مذكور في القرآن بهذه الآية الكريمة. يقول تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هذه المرة الأولى. إذن كلمة الأقصى فيه القصي وإلى لا، وهو كذلك المسجد النبوي إلى مكة قريب من مكة وإلى لا، لكن من فلسطين أبعد وإلى لا، وهكذا. نعم. ظهر يا والد أن المسجد الأقصى فيه فضيلة الصلاة، أما أنه حرم مثل حرم المدينة، يعني يحرم الصيد فيه ومثل ما مكة. قلت حرم للمسجد، حرم ما هو للمدينة الأقصى، الحرم في المدينة ما هو في المسجد فقط. المدينة من عار إلى ثور كله الصيد فيه حرام، لكن المسجد الأقصى نفسه حرام وإلى لا. يقول هذا الرجل هو مختص في التغذية، مختص في التخدير في مستشفى، وفي يوم توفيت امرأة مريضة بعد إخراجها من العمليات، ومن يومها وهو يحس بأنه له دخل في وفاتها في عملية مراقبة نبضها، هل يجب عليه أن يخبر أهلها ويقدم لهم الدية، وهل عليه كفارة؟ أعيد السؤال. يقول هو مختص في التخدير، مهمة وظيفة التخدير في المستشفى، أليس كذلك؟ وفي يوم ما توفيت مريضة بعد إخراجها من غرفة العمليات أو النعاش، توفيت بمرضها وعلاجها مو بتخدير. ويقول كأن له دخل في وفاتها. ما لك دخل، وإن قلت لي دخل صوم شهرين متتابعين يكفي. جزاكم الله خير، يعني تفتيه بأنه يصوم شهرين متتابعين لتطيب نفسه. وهل عليه دية لأهلها؟ ما عليه، ما طالبوا بالدية. جزاك الله خير. الله يهديك. يقول هذا الرجل: هل يجوز أن يقول للرجل الصالح مولانا أو صاحب الجلالة؟ سائل كريم يقول: هل يجوز للمسلم أن يقول لأخيه المسلم مولانا؟ الجواب: ما ينبغي، مولانا الله عز وجل. سيدي. نعم. سيدي. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: كثر الكلام عن المهدي المنتظر، فاذكر لنا ما ورد فيه أو بعضه. أعطنا أو علمنا بعض ما تعلم. لا أعلم إلا أن اسمه محمد بن أحمد، محمد بن عبد الله كمحمد رسول الله، وهو قرشي شريف من الأشراف، ويوجد والأمة هابطة، ثم يجمعها الله على يديه ويطهر البلاد من الشرك والفسق والفجور، لكن مات لا يعلم ذلك إلا الله. جزاكم الله خير. هذا السائل يقول: لماذا سمي اليهود والنصارى بأهل الكتاب؟ سائل يقول: لما سمي اليهود والنصارى بأهل الكتاب؟ نعم، أهل التوراة اليهود وأهل الإنجيل النصارى، كلمة أهل معروفة، أنت أهل الدار كذا كذا. أهل الكتاب من هم؟ اليهود للتوراة والنصارى للإنجيل. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا الرجل يقول إن حالة والده طيبة، ويطلب منه والده بعض المال، وزوجته تعارض في هذا، فماذا يصنع؟ سائل يقول أبوه يطالبه ببعض المال ومرأته تمانعه ولا تريد أن يعطيه، فماذا يفعل؟ يعطيه لأبيه فيرضيه ويمنعه من الكثرة فيرضيها، يجمع بينهم. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول ما حكم من يتصدق ويزكي ولا يصلي؟ سائل كريم يقول ما حكم من يتصدق ويزكي ولا يصلي؟ الذي لا ننساه ولا تنسوه، ترك الصلاة كبر، واسمعوا قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يا تارك الصلاة كفرت، تب إلى الله، أعلنها صريحة: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قم اغتسل وصل مع المسلمين تخرج من الكفر، لما ترضى به؟ ما نستطيع أن نقول ترك صلاة مؤمن أبدا حتى يصلي. مدرس يقول إنه يضرب الطلاب في المدرسة، هل يحاسبوه يوم القيامة؟ يضربهم. سائل يقول مدرس في المدرسة يضرب الطلاب، هل يحاسب على هذا الضرب ويجزى به؟ إن كان الضرب مبرحا يكسر عظما، يسيل دم، يؤلم، ما يجوز، يأثم. وإذا كان للتأديب فقط لا بأس، لأنه مربي. يقول أحد المم... نعم. يقول السائل ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل واغتسل في يوم الجمعة؟ سائل كريم يقول ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة وغسل، أو غسل واغتسل، غسل امرأته جامعها فاغتسلت ثم غسل نفسه فاغتسل؟ هذا معنى الحديث. أحد إخواننا امرأته على الفراش مريضة في حالة خطيرة، جاءني إلى المنزل وطلب مني أن ندعو الله له للشفاء، فهيا نرفع كفنا أجمعين: اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، اشفي هذه المؤمنة يا رب العالمين، واشفي كل مؤمن ومؤمنة في مشافيهم وفي بيوتهم يا رب العالمين. اللهم اشفنا ظاهرا وباطنا، اللهم اشف نفوسنا وقلوبنا يا رب العالمين، واشف أبداننا يا حي يا قيوم. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، اللهم وحد دولتهم وإمامهم، اللهم اعد بهم إلى كتابك وهدي رسولك لينصروا دينك وينشره في الأرض يا رب العالمين. اللهم يا من هو على كل شيء قدير، اهدي المؤمنين واجمعهم يا رب العالمين على دينك، على كتابك، على هدي رسولك يا رب العالمين، ليعزوا ويسودوا ويطيبوا ويطهروا، ولينشروا دولتك دعوتك في العالم يا رب العالمين.